باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره معروف قيده، وهو الشرك المعروف الذي وقع فيه من عبد غير الله سبحانه وتعالى واستغاث به من دون الله سبحانه وتعالى. قوله أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أو حرف عطف، لأن الواو وأو من حروف العطف. قوله أو يدعو غيره هذا من عطف العام على الخاص، لأن الدعاء عام في الاستغاثة والاستعاذة والسؤال ونحو ذلك، ومنه الاستغاثة، فالاستغاثة خاصة والدعاء عام. طيب، قوله أن يستغيث بغير الله، الاستغاثة استفعال، والاستفعال طلب كالاستسقاء طلب السقيا، والاستنصار طلب النصرة، وكذلك أيضا أن يستغيث بغير الله أي أن يطلب منه الغوث، والغوث هنا يكون لما قد يقع فيه الإنسان من شدة، أو إحاطة عدو أو نحو ذلك، وهذا هو الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة كما ذكرنا سابقا. الاستعاذة أن تستعيذ بالله مثلا، أو أن تستعيذ بغيره استعاذة شركية والعياذ بالله من أمر تخافه مستقبلا، أمر يهدد. أما الاستغاثة فهي عن أمر واقع، شدة، عدو، إحاطة يعني أحد بك، كرب ونحو ذلك، فهنا تكون الاستغاثة. فإن كانت الاستغاثة بالله وحده لا شريك له فهي عنوان التوحيد، وإن كانت الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى فهي الشرك الأكبر. قوله أو يدعو غيره اشتهر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الدعاء ينقسم إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكثيرا ما يقع اللبس أو عدم الوضوح في الفرق بينهما، في الفرق بينهما، ولكن من تأمل الأمر سيجده والحمد لله سهلا واضحا. فدعاء المسألة هو دعاء طلب الحاجات، هذا يسمى دعاء مسألة، أن تسأل الله مغفرة الذنب أو كشف الكرب أو الولد أو الرزق أو النصر على العدو، فهو دعاء طلب وسؤال، أي أنك تسأل الله وحده لا شريك له، وتسأله سبحانه وتعالى بوسائل التوسل المشروع بالله وأسمائه وصفاته وبغيرها من الوسائل المشروع، فهذا يسمى دعاء مسألة. النوع الثاني هو دعاء العبادة، ودعاء العبادة المقصود به أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بتعظيمه وذكره وشكره وحمده وتسبيحه، فكل هذا يسمى دعاء عبادة. فالجالس يقرأ القرآن هو في دعاء عبادة، وقد يتضمن قراءة القرآن الدعاء مسألة، مثل إذا قرأت اهدنا الصراط المستقيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لكن قراءة القرآن ذكر وعبادة. وكذلك أيضا الأذكار المتضمنة لتسبيح الله عز وجل وتعظيمه، فمن جلس يذكر الله ويفكر في عظمته سبحانه وتعالى وفي مخلوقاته الدالة عليه، فإنه يتعبد الله عز وجل بما سماه العلماء رحمه الله تعالى دعاء العبادة. بقي أن دعاء العبادة ودعاء المسألة ليس شيئين منفصلين تماما، بل بينهما تلازم وعموم وخصوص، بينهما تلازم وعموم وخصوص. فدعاء المسألة يقول العلماء عنه هو متضمن لدعاء العبادة، لأنك إذا سألت الله عز وجل فأنت تعظمه توحده، فلما تقول يا رب ارزقني، يا رب تب علي، يا رب اغفر لي، فأنت إيش؟ فأنت تتعبد الله وتعظمه. وهذا من أعظم ما يكون التعظيم، حين يكون الافتقار، افتقار العبد لله سبحانه وتعالى. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة أو متضمن. ها، نحن قلنا في الأولى إيش؟ دعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة، ودعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، هذا هو التعبير الصحيح بينهما. قد نقول بينهما تلازم، لكن أن نقول دعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة لأن السائل معظم لله، ودعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة. كيف يكون ذلك؟ نقول إن تسبيح الله عز وجل وذكره وتعظيمه متضمن لفقر الإنسان وحاجته إلى الله عز وجل. فالإنسان الذي يقول سبحان الله سبحان الله أستغفر الله، طبعا السؤال أستغفر الله هنا قد يكون ذكرا وقد يكون سؤالا، قد يكون ذكرا وقد يكون سؤالا، لكن حين تحمد الله وتعظمه لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الباقيات الصالحات كما جاء في تفسير الآية، حينما تكثر من ذلك فإنك في أثناء ذكرك لله عز وجل أنت تظهر فقرك وحاجتك إلى الله عز وجل. وهذا نوع من السؤال، لكنه ليس سؤالا صريحا، وإنما هو سؤال ضمني ضمن تعظيمك لله وإظهار فقرك له سبحانه وتعالى. فالجالس يذكر الله ويحمده هو سائل لله، سائل لله أن الله يتوب عليه، أن الله يغفر ذنبه، أن الله يرفع درجاته في الجنة. الجالس ذاكر لله عز وجل مظهر فقره لربه سبحانه وتعالى، فيقول يا رب أنا الفقير المسكين وأنت الغني الكامل في أسمائك وصفاتك. وحينما يظهر الإنسان فقره لربه فهذا بلا شك متضمن لسؤاله سبحانه وتعالى. طيب، إذا تبين معنى الاستغاثة ومعنى الدعاء، فنقول إن أصل هذا الباب الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قائم على المسألة الكبرى، وهي أن الاستغاثة ودعاء الله سبحانه وتعالى هو أساس التوحيد لله تبارك وتعالى، وأنه عبادة محضة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العباد حين تلم بهم الكروبات والشدائد والأمراض وغيرها، الواجب عليهم أن يسألوا الله عز وجل وأن يستغيثوا به وحده. وفي طلب الحاجات الواجب عليهم أيضا أن يدعوا الله عز وجل ويسألوه، لأنه قريب مجيب، يسمع دعاءهم ويستجيب دعاءه ويستجيب لهم، وهو سبحانه وتعالى قد عرف الجميع أن الله سبحانه وتعالى يستجيب للدعاء. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن جميع بني آدم لديهم يقين بالتجربة أن الله عز وجل يستجيب، لا يوجد أحد لا يقول ذلك، حتى المشركون يعلمون عند الشدائد أنه لا يكشف الكربة، حتى الفلاسفة الزنادقة أنفسهم هم يقولون أنه حنين الإنسان وكذا إلى الأول وإلى الصانع يؤثر وينتج عنه جواب الدعاء. يعني لا أحد من بني آدم يقول إن الدعاء لا ينفع، لا أحد يقول بذلك. فصار إطباقا لدى بني آدم أن الدعاء نافع، والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا إلى الأمم بالتوحيد وأن يفرد الله عز وجل بالدعاء وحده لا شريك له. والواقع أنه ما من أحد إلا وجرب الدعاء والله عز وجل يستجيب دعاءه إلى شاء. فتبين بهذا أن هذه المسألة العظيمة سواء كانت بعمومها وهي الدعاء، وسؤال الحاجات بمختلف أنواع الحاجات، أو بخصوصها مثل عند الشدائد والكروبات وذلك بالاستغاثة برب الأرض والسماوات، أن هذا الباب هو من أعظم أبواب التوحيد التي يجب على المسلمين أن يعرفوه وأن يبتعدوا عما يناقضه من الشرك بالله عز وجل، وذلك بالتعلق بغيره. ويتبين بهذا ما هو معلوم لديكم جميعا أن الاستغاثة بغير الله عز وجل عند الكروبات، ودعاء غير الله عز وجل عند طلب الحاجات، أن هذا من الشرك الأكبر المخرج منه. وعليه كما هو معلوم أيضا فما يكون في أضرحة القبور والمزارات والأماكن المعظمة ونحو ذلك من الزيارات والتجمعات السنوية وغيرها، ودعاء هؤلاء من دون الله عز وجل والاستغاثة بهم، أن ذلك هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولو أننا فصلنا فيما يجري عند القبور لطال بنا المقام، لكن الذي نحب أن نؤكده أن هذه الاستغاثة بغير الله عز وجل موجودة ومظاهرها موجودة. وسبق أن قلنا إنها توجد كثيرا عند الرافضة، ومن ثم فالرافضة أصحاب دين غير دين المسلمين، ويفتتحون دعاء الأئمة ودعاء آل البيت وغيرهم من المعظمين لهم، يفتتحون شركياتهم بالبناء على الأضرحة وتعظيمها حتى تتعلق بها القلوب وتدعى من دون الله عز وجل. فالرافضة على مدار التاريخ وإلى يومنا هذا هم من أعظم الناس حرصا على البناء على القبور وتقديسه، وهذا موجود في العراق في كربلاء وفي النجف وفي سامراء وفي إيران في قم وفي غيرها. فالمظاهر الشركية عندهم هي الأساس، وأقبح ما أراده الرافضة دعوة بعض زعمائهم في إيران وفي هذه البلاد إلى إعادة وبناء الأضرحة على القبور في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مكة. وللأسف أن هذا المشروع يلتقي فيه الصوفية الغلاة مع الرافضة في الدعوة إلى بناء الأضرحة على القبور. وسيأتينا في كتاب التوحيد الأبواب المتعلقة بذلك، لأن تعظيمها وزخرفتها ووضع الستور عليها والأبواب الذهبية والشبابيك الذهبية والرخام وتعظيمها بحواشيها وأحواشها والتمهيد لها بالمشي بدون نعلين ونحو ذلك، كل هذا يدعو عامة الناس ونحوهم إلى أن يعظموا هذه القبور فيستغيثوا بها ويدعوها من دون الله عز وجل. وهذه هي المشكلة الشركية. والطائفة الثانية كما قلت قبل قليل هي الصوفية، الصوفية القبورية. ولا يوجد صوفية معتدلة، يوجد زهد شرعي، عبادة قلبية شرعية، لكن تصوف وانتماء قد يبدأ صغيرا لكن ينتهي إلى انحراف كبير. فمن وقع في قلبه حب التصوف والصوفية فلا بد أن يؤثر فيه في ضعف التوحيد والتعلق بالأولياء والصالحين وأصحاب القبور وحب تعظيمها والتبرك بها، وينتهي بهم الأمر إلى دعائها من دون الله عز وجل والاستغاثة بها في الكربات. وهذا هو الشيء. كيف تكون مظاهر هذا الشرك؟ للأسف الشديد أن مظاهر هذا الشرك كما مر علينا في كشف الشبهات، أن مظاهر هذا الشرك في زماننا هذا تفوق مظاهر الشرك الجاهلي. فقد كانوا في الجاهلية يعبدون الأصنام، لكن إذا اشتد الكرب استغاثوا بالله وحده لا شريك له. وفي زماننا هذا يتعلقون بالأصنام، فإذا اشتد الكرب زاد تعلقهم بها. فتجد الرافضة عند الكروبات يستغيثون بعلي وبالحسن وبالمهدي الثاني عشر وبفاطم، وأشهر استغاثاتهم بها. وتجد عند أهل السنة للأسف الشديد المائلين إلى التعلق بالقبور وإلى الطرق الصوفية المنحرفة، تجد أيضا عندهم التعلق بالرفاعي العيدروس، السيد أحمد البدر، مدد يا أحمد، أغثني يا أحمد، يا سيدي عبد القادر. وهذه الأمور موجودة. ومن أعجب ما سمعته مما يتعلق بالرافضة ما حدثنا به أحد الإخوة عن بعض الإخوة في فلسطين في جنوب لبنان، وهو يدل على مبلغ العقول التي تصل بهؤلاء الرافضة. يقول بعض الإخوة الفلسطينيين: كنا في الجنوب في زمن مضى ولدينا دورية حراسات، يقول فإذا بنا في آخر الليل نسمع صوت جماعة ولديهم سيارة معطلة عاطلة مغرزة أو بالتراب أو بالطين، يقول فسمعنا صوت الجلبة وصوت السيارة يريدون إخراجها، يقول فاتجهنا إليه. فلما اتجهنا إليهم علمنا أنهم من الرافضة، أنهم من الشيعة. لكن الذي فاجأنا هو أننا لما أقبلنا عليهم سمعنا من بعيد استغاثة بغير الله عز وجل، لكنها استغاثة بعمر. يقول وجدناهم يتعاونون على دفع السيارة، عمر عمر عمر عمر يا عمر يا عمر يا عمر، يا عمر. يقول فاستغربنا، كيف ما هذا يعني ينادون عمر والمعروف أن أبغض الناس إليهم على وجه البسيطة من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول فلما أقبلنا عليهم ونظرنا إليهم وإذا بهم فعلا من الرافضة. يقول فسألناهم وقلنا لهم ما هذا الأمر الجديد عندكم الذي نعلمه أنكم تستغيثون بعلي أنه عند الشدة عند الكرب تستعينوا إيش؟ يا علي يا علي، مثل المرأة في الطلق، امرأة الرافضة عند الطلق في المستشفى تنادي يا علي يا علي، وبعض جيرانها يحسبون زوجها، أشوفها تصرخ يا علي، يقولون وين علي زوجها، خليه يجي لما يشوف مش عندها من المشكلة، وهي أينما تستغيث. يقول فقلنا لهم أنتم تنادون عمر والمعروف أنه أنكم تستغيثون، فماذا قالوا؟ واسمعوا، قالوا نحن في وقت متأخر من الليل، الساعة 2 أو 3 الليل، أتريدون أن ننقذ صاحبنا في هذه الليلة؟ لا، نريد أن ننقذ عمر. يعني يبغى ينكد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في نومه يستغيثون به. فبالله عليكم ما هذه العقول؟ ما هذه العقول؟ الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم وأتباعهم كلهم أطبقوا على حرمة التعلق بالقبور والاستغاثة بها ودعائها من دون الله والنذر لها إليه، وقد وفردت والحمد لله دراسات جمع فيها ما قاله أئمة الحنفية وما قاله أئمة الشافعية وما قاله أئمة المالكية وما قاله أئمة الحنابلة في توحيد الألوهية وما يضاده من الشرك الأكبر والنهي عن تعظيم القبور والبناء عليها ودعائها من دون الله عز وجل، فهو إطباق. وللأسف أن هذا نشأ، أعني بناء الأضرحة على القبور والتعلق بها نشأ في القرن 4 الهجري ثم انتشر، لكن الأمة مطبقة على المنع من ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى ولا أن يدعو غيره تبارك. ولو كان هناك وقت لا نقلنا لكم كلام يعني الأئمة رحمهم الله تعالى في هذا الباب، لكن تكفي هذه الإشارة، ونسأل الله التوفيق للجميع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه الآية فيها نهي شديد: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك. ولا شك أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عام لهذه الأمة، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الآية وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك إلا أن الخطاب لبيان خطر الشرك بالله عليه، كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن في الآخرة من الخاسرين. فقوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك خطاب للنبي، لكنه خطاب للأمة، فهو خطاب بيان وتعليم، وفيه تقرير أنه لا يجوز أن يدعى ما لا ينفع ولا يضر. ولهذا في هذه الآية أو هاتين الآيتين الكريمتين عدة مسائل. المسألة الأولى النهي، والنهي هنا يقتضي التحريم، بل أعظم ما يكون من التحريم، لأن الآية الأخرى فسرت هذا النهي بأنه الشرك، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك بالله عز وجل. المسألة الثانية قوله ما لا ينفعك ولا يضرك، فهذا فيه إشارة إلى أن غير الله عز وجل لا ينفع ولا يضر، فالأصنام لا تنفع ولا تضر، والأشجار والأحجار لا تنفع ولا تضر، وكذلك أيضا المخلوقين المربوبين الحادثين الذين يموتون ويمرضون ويحاسبون، أيضا هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون. فالآية فيها بيان الحجة، يعني لو قال قائل ما الدليل على بطلان الشرك وهل في الآية دليل على ذلك، لقلنا نعم، الدليل على بطلان الشرك أن غير الله لا ينفع ولا يضر، هذا واضح الآية، واضح وضوح الشرك، أنك إنما تسأل إيش ما ينفع. ولهذا القسم الذي ذكره العلماء رحمه الله تعالى، وهو أنك إذا سألت المخلوق فيما يقدر عليه أنه إيش أنه جائز، إذا استغفت به فيما يقدر عليه أنه جائز، كما قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لكن حتى هذا طلبه من غير القادر عليه سفاهة، صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ ها؟ يعني مثلا لو في طالب في الكلية يريد طلب يقدم مثلا للدخول في الكلية حتى يقبل في الدراسة، أرأيتم لو قدم هذا الطلب لطالب صغير في المدرسة الابتدائية وقال أنا أريد تقبلني في كلية الشريعة ولا كلية الشريعة، هذا سفه ولا ما هو سفه؟ سفه، سفه، مع أنه هذا إنسان وهذا مخلوق، وهذا فيما يقدر عليه المخلوق وذاك فيما يقدر عليه المخلوق. فكذلك أيضا يقال إنك إذا سألت من لا يقدر ولا ينفع ولا يقدر فهذا سفه ونقص في العقل، ولهذا قال الله تعالى عن المشركين صم بكم عمي فهم لا يعقلون. المثال الذي ذكرته قبل قليل، لو أن شخص معه المعروف وينتبئ بكلية الشريعة وماسك له طالب في أولى ابتدائي يقدم له الطلب يوقع عليه أنا أريد أدخل كلية الشريعة، هذا يحترض عاقل ولا ما هو عاقل؟ هذا سيصنف بأنه غير عاقل. لكن لو ذهب إلى مدير الجامعة أو عميد الكلية أو غيره ممن يملك مثل هذا وقدم له يقول هذا التقديم تقديم طبيعي وفعل العقلاء. فكذلك أيضا إنسان يأتي إلى حجر أو إلى شجر أو إلى ميت ويقول له أنا في كرب اكشف كربي، لا شك أنه نقص في العقل. طيب الأمر الثالث في هاتين الآيتين قوله تعالى فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا فيه وجهان، أحدهما أنه إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو سيد ولد آدم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أنه إن فعل فإنه من الظالمين فغيره من باب أولى. الأمر الثاني في هذه الفقرة أن دعوة غير الله عز وجل ظلم، والظلم شرك، بل هو أعظم الظلم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة قول الله تبارك وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، هنا الشاهد في مسألة تعلق هذا الباب، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا ضر، مرض، خوف، عدو، إن يمسسك الله بضر، وهذا فيه إثبات القدر وأن الله عز وجل مقدر، فلا كاشف لهذا الضر إلا الله سبحانه. إذن هذا هو الشاهد في علاقة هاتين الآيتين بالإيمان. فإذا ما أصيب الإنسان بضر فالواجب عليه أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يكشف الضر إلا هو. لماذا؟ لأن الذي أصابه بالضر من هو؟ الله سبحانه. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. ومن هنا فمن تأمل المسألة وجد ارتباط قضية القدر بالتوحيد. كيف؟ قال لك نحن نؤمن بقضاء الله وقدره، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن مقدر الأقدار من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا كان مقدر الأقدار، فإذا كان مقدر الأقدار هو الله سبحانه وتعالى، فالتوحيد يقول لك إن الذي يملك كشف هذا الضر هو الذي إيش؟ هو الذي خلقه وأوجده وقدره. فالإنسان مثلا إذا أصابه ضر أو مرض أو فقر أو أي شيء من هذا فهو يوقن يقينا تاما أن الذي ابتلاه به وقدره عليه وكتبه وخلقه هو من؟ هو الله عز وجل، كما نؤمن بمراتب القدر. فالواجب على الإنسان إيش؟ أن يسأل من قدر. إن يمسك الله بضر فلا كاشف له، خاصة إذا علمت يقينا أنه لا يمكن أن ينكشف هذا الضر إلا بإذن الله. إذن الأمر أوله ومنتهى عند من؟ عند مالك الملك سبحانه. إذا لماذا تتعلق بغيره؟ لماذا تأتي لهذا الولي أو النبي أو الإمام أو الرجل الصالح أو صاحب الضريح؟ لماذا تأتي إليه تطلب منه كشف الضر وهو لا علاقة له بالضر، ليس هو الذي أصاب ولا يملك كشف ولا يسمع ولا يقدر؟ فكيف تطلب منه ما لا يملك هذه الأمور جميعا؟ ومن هنا يتبين لدينا أن من سأل غير الله عز وجل فهو ناقص العقل. وفعلا ترى ناقص العقل، ولهذا يعني حتى في أمور البشر المدير إذا أصدر قرار بحرمان كذا ولا منع كذا تجد إيش يؤتى إليه هو، يعني توصل إليه هو بأن يلغي القرار. ليش؟ لأن هو الذي أصدره وهو الذي يلغيه. هذا في حياة البشر. ولو أنه ذهب إلى غيره ممن لا يملك القرار لعد سفيها. ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأقدار، إذن لا يرفعها إلا هو. فإذا كان لديك يقين أن الذي ابتلاك هو الله وأن الذي يرفعه هو الله وحده لا شريك له، فاسأل الله. فكيف إذا انضم إلى ذلك أن الله عز وجل قريب مجيب؟ يا أيها الإخوة، عجب الإنسان يقع في الشرك مع هذه الأوصاف: الذي ابتلاك هو الله والذي يرفعه هو الله ولا يمكن أن يرتفع إلا بإذنه وربك قريب مجيب لا يريد واسط ولا شفاعة أحد في الدنيا. قريب، يحب التائبين، يحب السائلين، يحب الملحين. ثم تعرض عن هذا كله وتتجه إلى من لا يملك شيئا، إن هذا والله هو السفه العظيم. الأمر الرابع الخامس الرابع الأمر الخامس لأنه الرابع جعلناها فقرتين، قوله ويريدك بخير فلا رد لفضله، هذه هي إشارة عظيمة إلى أن الإنسان لا يتعلق بغير الله عز وجل، فلا الضر يأتي ولا النفع أيضا يستطيع أحد أن يمنعه. أما من زعم أن الولي في القبر له كرامات وأنه يملك الضر ويملك النفع فهذا فاسد باطل. ويريك بخير فلا ردك، أحد من المخلوقين سواء كان ميتا أو حيا، قادرا أو غير قادر، إذا الله سبحانه وتعالى أراد لك خير لك الحمد. وأيضا إذا أراد الله عز وجل بك سوءا فلا مرد له، لا يملك أحد أن يرد، ولو اجتمع من بأقطارها من الناس الذين هم أقرب الناس إليك وأحب الناس إليك لا يمكن أن يمنعوها. والدليل على ذلك أن أقدار الله عز وجل تجري في عباد الله، فهذا يمرض ويبتلى ولا يملك أحد أن يرد ذلك ولو كان أحب الناس، وذاك يعاديه الخلق جميعا فيصيبه فضل الله ولا يملك أحد أن يرد. ويردك بخير فلا راد لفضله، أما أعظم التوحيد وأكرمه في قلوب عباد الله المؤمنين، ما أعظم التوحيد وأثره على قلوب المؤمنين، أن تتعلق بالله وحده وأن تعلم أن ما أصابك كما جاء في حديث عباد بن الصامت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وكما جاء في حديث ابن مسعود واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت. فإذا كان كذلك كذلك فتعلق بمقدر الأقدار، اطلب كشف الضر واطلب الفضل من الله. وعليه فقوله فلا كاشف له ويردك بخير جمع بين مسألتي الباب، يمسسك الله بضر هنا إيش الاستغاثة وكشف، وإن يردك بخير هذا الدعاء تسأل الله من فضله، لا يمكن أحد يمنع إذا أراد الله عز وجل ذلك. ويريدك بخير فلا رد له، فإذا سألته العلم النافع والرزق الواسع، وإذا سألته الصحة، وإذا سألته الصلاح للنفس والولد، إذا سألته النصر على العدو، إذا سألته المعونة على الطاعة إلى آخره، فإذا أراد الله بك خير فلا راد له. قوله تعالى يصيب به من يشاء من عباده، هذا فيه إشارة إلى حكمة الله عز وجل وقدره، وأن الله سبحانه وتعالى لم يساوي بين الخلق، لأن هذا هو سر القدر. لم يجعل الله عز وجل الخلق سواء، يعني الخلق منهم العاصي والمطيع، منهم الضال والمهتدي. من الذي قدر ذلك؟ رب العالمين. إذن هذه إرادة الله. هل يجوز لأحد أن يعترض ويقول يا رب أنت أخبرت أنك لو شئت لهديت الناس جميعا، فلماذا لم تهدي الناس جميعا؟ نقول هذا سؤال اعتراض على قدر الله، وهذا سر القدر عند رب العالمين، فكله إلى الله. لأن الله يقول ولو شاء لهداكم أجمعين. فهل يعترض الإنسان ويقول يا رب لماذا الناس مختلفون، فيهم المطيع وفيهم العاصي وفيهم الكافر وفيهم المؤمن؟ يقول هذه هي حكمة التكليف، والله أراد ذلك، ولو شاء لجعلنا مثل الملائكة لا نعصيه لحظة، لكنه الامتحان والابتلاء إنما هناك قضيتان كبيرتان تستحضرهما، أن الله عدل لا يظلم أحدا مثقال ذرة، وأن الله غني عن العالم. إن شئت قل ثلاثة أمور: أن الله غني عن العالم، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، فلا يجوز لك أن تقيس الله بخلق، الخلق يظلم بعضهم بعضا لأجل مصالحهم، الله غني، وهذا له أثر في سر القدر. إذن لما أن الله سبحانه جعل هذا التكليف، تكليف لحكمة، والله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيع، لأنه غني عن الخلق أجمعين، كما في حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث الأول. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى عادل، عدل يعني مهما تصورت أقرب الناس إليك يعدل فيك، فالله سبحانه وتعالى أعدل منك لأنه عدل. ثم أيضا إن الله عز وجل لعدله لا يظلم مثقال ذرة، لا يمكن أن يبخسك، لا يمكن أن يظلمك، لا يمكن أن تكون مجبورا مكرها على شيء ثم الله يعاقب، لا يمكن، لا يقع، لأن الله سبحانه وتعالى يمن لكنه لا يظلم، يمن على عباده، من على الرسل فاختارهم رسلا، من عليك بالهداية فالمنة لله ليست لك، لكن أيها العاصي أيها المذنب الله لا يظلمك. انتبه إلى تقرير هذه يصيب به من يشاء. كذلك أيضا من سر القدر، نحن ذكرنا سر القدر في مسألة الكفر والإيمان والطاعة والوفاء، من سر القدر أيضا اختلاف الناس في الفقر والغنى، نحن قسمنا بينهم معيشتهم يتفاوت، فلا يقول قائل يا رب أنت الغني بيدك كنوز وخزائن السماوات والأرض، لماذا يوجد الفقير وغيره؟ نقول لله عز وجل فيه. لكن اعلم أن حكمة الله عز وجل في ذلك أن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فليست مقياسا لمحبة الله عز وجل للعباد ولا بمنزلة عند الله عز وجل، وإنما هو مزيد ابتلاء، يبتلى بالفقر ويبتلى بالغنى ويبتلى بما بيننا. الأمر الثالث من سر القدر أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس مختلفين في الموت والحياة والآجال. الله كتب الآجال، أحد يعترف ويقول هذا شاب كيف يموت، هذا صغير كيف يموت وهو صغير؟ نقول هذه إيش؟ آجال، قدر الله، ما تتدخل في المسألة ولا تعترض، لأن هذا اعتراض إلحاد وزندقة لما تقول يا رب لماذا هذا يعيش مئة سنة وهذا يموت عمره عشر. بل الله عز وجل هو الذي قدر، فكل الأمر إلى الله وآمن بقضاء الله. وأيضا اختلاف الناس في أمراضهم وصحتهم ونحو ذلك، هذا أيضا أمره، يعني الكافر يمرض والمسلم مثل الغنى والفقر، مثل الآجال. لو جيت للآجال الآن، من الكفار من يعيش مئة سنة ومنهم من يموت عمره أيام، من المسلمين كذلك، الغنى والفقر كذلك، الصحة والمرض كذلك، اختلاف الألوان كذلك. إذن هذه ايش نسميها؟ ايش نسمي هذه الأشياء؟ نسميها هذه هي أصل القدر الذي يجب أن نكله إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فلم، لكن القسم الثاني من المسألة وهو الشرع، فهذا هو الذي يتعلق به التكذيب من رب العالمين سبحانه وتعالى. قوله وهو الغفور الرحيم في ختام هذه الآية فيها فائدة جليلة، وهي دعوة كل من ابتلي بشيء مما دلت عليه الآية من التعلق بغير الله، دعوة إليه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة النصوح. وهو الغفور سبحانه وتعالى، فمن تاب تاب الله. وكل ذنب في الحياة الدنيا وقع فيه العبد يمكن أن يتوب منه، والله يتوب. ما من ذنب، كما قال سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن قوله لا يغفر أن يشرك به هذا في الآخرة إذا مات الإنسان، فمن مات على الشرك لا يغفر له ذنبه يوم القيامة والعياذ بالله. أما التوبة من الشرك أو الكفر في حال الحياة فهذا باب عظيم من أبواب التوبة. وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ودعا الدعاة وجاهد المجاهدون إلى آخره إلا لدعوة هؤلاء الناس قبل فوات الأوان للتوبة من الشرك بالله عز وجل والدخول في الإسلام. هذا هو تقرير الجمع بين هاتين الآيات. طيب نقف عند هذا، أحد عنده سؤال أو شيء؟ وقفنا عند فتره عند الله الرزق، ها؟ عند فتره عند الله الرزق، ولا؟ ها؟ فتره عند الله. نعم تفضل. ها؟ لا، الشيء لفظ عام. الشيعة يدخل فيه الإسماعيلية، يدخل فيه الزيدية، ويدخل فيه الاثني عشرية، وقد يدخل فيه من عنده تشيع خفيف كما كان في يعني الزمن الأول فيه من عنده تشيع خفيف. نعم. عندنا كثير من الأسئلة. هل استغاث الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يفيد؟ هذا سيأتي التعليق عليه إن شاء الله تعالى في آخر الباب، حين قالوا قم بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. ما صحة قول إن المذاهب الثلاثة غير الحنابلة يجوزون التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي مسألة تفصيل، مسألة تفصيلية، ولا فرق فيها بين الحنابلة وغيرها، وإنما مذكورة في كتب الفقه، وهو التوسل بجاه النبي، والتوسل بجاه النبي بدعة على القول الصحيح، لكنها وردت في بعض كتب الفقه، ولعلنا إن شاء الله تعالى نفصلها. ما نصيحة لمن أصيب بالوسوس؟ نصيحتي من ثلاثة أشياء. الأول ألا تستسلم للوسوسة، لأن الوسوسة يحرض فيها الشيطان عليك ويقول إنك كافر وأنك غير مؤمن، فلا تطع الشيطان، لأن الوسوسة ترد على الإنسان وهي من علامة الإيمان كما جرى في الصحابة. الثانية احرص على الأذكار، احرص على الأذكار. الثالثة اقطع الوسوسة ولا تستجب لها. نعم. يقول دائما يكون نقاش في المنتديات الإسلامية في التوسل عن التوسل، فتكون هناك مقولات للعلماء والسلف فيكثر القدح في الخطأ نحو، فهل يجوز الإنسان الذي يتصفح مثل هذه المواقع إذا كان قادرا ولديه إرادة للرد والمناقشة فلا بأس، أما الدخول في مواطن الشبهات وقراءتها فهذا نهى عنه السلف رحمهم الله تعالى. وما قد يحتج به من قول بعض العلماء فنحن نقول ما من مسألة إذا وتجد فيها من يقول وقد يوافق بعض أهل البدع فلا حجة في ذلك. لا حجة إذا نقل من عالم مقالة أو كلمة زل فيها وخالف فيها الدليل. هذه أسئلة سابقة. قول أهل الجاهلية إذا نزل الوادي أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قوم، ألا تدخل الاستعاذة بالمخلوق الحي القادر؟ الصواب لا، الصواب لا. وإن قال بعض شارحي كتاب التوحيد إن مثل هذا من المحرم لأن الجن يقدرون عليه، قال بعض الشارحين إن هذا مما يقدر عليه الجن لكنه محرم. قلنا إذا كانوا يقدرون عليه فلماذا نقول إنه محرم؟ ولذلك الصواب أنه من دعاء أهل الغيب الجن. ما الذي يدرك أن هذا الوادي فيه جن؟ ما الذي يدرك أنهم يسمعون؟ إذا أنت لما تقول أعوذ بسيد هذا الوادي تستغيث بالغائبين غير الحاضرين، فلذلك الصحيح أنه شرك. هذا أيضا نفس السؤال، يقول كيف صار فعلهم شركا مع أنهم استعاذوا بسيد قوم الشياطين؟ أجبنا عن هذا بعد قبل ذلك. يقول أنا لم أفهم تفسير الآية ومن فهمي أن الذين زادوهم نارا هم الإنس لأنهم يستعيذون بهم. قلنا المعنيان فزادوهم رهقا واردا، أن الإنس زادوا الجن رهقا، وأن الجن زادوا الإنس رهقا، لكن أيهما أقرب وأشهر؟ الثاني، أن الجن تسلطوا على الإنس فزادوهم رهقا وعنتا، والتفسير الثاني أن الإنس لما عظموا الجان وصاروا يستغيثون بهم زادوهم رهقا وتسلطا وطغيانا على الناس. نعم لا يجوز، للاستغاثة بالله والله يمد بالملائكة، الاستغاثة بالله والله عز وجل يمد الإنسان بالملائكة، ولهذا لم يرد دليل أن الإنسان يستغيث بالملائكة ويقول يا ملائكة الله انصروني يا أيها الملائكة، لم يرد في ذلك أي دليل، وإنما الوارد إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. فالملائكة هنا لم يستغف بهم، وإنما هو مدد من عند رب العالمين لما استغاث بهم المسلمون في معركة بدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.